القاهرة تقدم في نور الأحاديث القدسية. ألحان محمد الموجي، غناء ياسمين الخيام، إلقاء الفنان محمد الطوخي، إعداد وأشعار عبد السلام أمين، إخراج محمد المساح. نور من العين المختار يهداه، ألقاه في قلبه رؤيا ووحاه. نور من الله للمختار أهداه، ألقاه في قلبه رؤيا وأوحاه. نور الحديث القدسي أكرم به من قبسي، نور الحديث القدسي أكرم به من قبسي. للمصطفى لفظه لله معناه، للمصطفى لفظه لله معناه. نور الحديث القدسي أكرم به من قبسي، نور الحديث القدسي أكرم به من قبسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله ورسوله. بسم الله، لا قوة إلا بالله. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حسبي الله، امنت بالله، توكلت على الله. يا لعطر الذكريات يفوح شذاها ويعطر النفس، كلما دخلتك يا خير بقعة من بقاع الارض، يا اشرف مدينة واطيب بلدة واطهر سكن، يا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تدلني يا أخي على دار أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت غريب عن المدينة. يرحمك الله يا أخي، المدينة دار كل مسلم. صدقت يا أخي، لا غربة في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إنما أعني أنك ضيف. كلنا ضيوف، فدلني على دار أبي هريرة. داره في نهاية هذا الضرب، لكني تركته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس من حوله يسألونه ويروي لهم ما حفظه عن رسول الله، وخرجت لبعض شؤوني. تلك غايتي، وشكرا لك يا أخي. تحب أن أصحبك حتى باب المسجد إن كنت لا تعرف مكانه؟ إن كنت لا أعرف مكانه، الروح تعرفه، وعطره يدلني، ونوره يهديني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وكان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يستقبل هذا الشهر العظيم ويحتفي به، وما زلت أحفظ عنه خطبته التي قالها في آخر يوم من شعبان. هلا قلتها يا صاحب رسول الله ليحفظها من يحفظ ويكتبها من يكتب؟ احفظوا واكتبوا واعملوا، فلا خير في من لا يعمل بما يحفظ ولا يتعظ بما يعلم. نعوذ بالله من علم بلا عمل. سمعته صلى الله عليه وسلم يخطب فينا خطبة بين فيها فضل هذا الشهر الكريم قائلا: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. نفعك الله بما رويت لنا يا صاحب رسول الله. من؟ عبد الله؟ أما زلت تذكرني يا أبا عبد الرحمن؟ وأنتظر قدومك، أنتظره منذ رأيت هلال هذا الشهر المبارك. ألم نكن على موعد منذ رحيلك في آخر يوم من شهر رمضان من العام الماضي؟ صدق من قال عنك إنك أكثر أصحاب رسول الله حفظا وأقواهم ذاكرة. لا فضل لي في هذا يا أخي، إنما هي نعمة من الله تعالى أنعمها علي ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. فقد قلت له يوما: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء لا أحفظها. فقال: أبسط رداءك. فبسطته فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا سمعته بعد. لهذا سألت الله تعالى أن يعينني على العودة إليك في موعدي لآخذ عنك ما تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فيما رواه عن ربه من الأحاديث القدسية. أين أفطرت؟ غابت الشمس وأنا في الطريق، فأفطرت على ما رزقني الله، ثم صليت المغرب والعشاء قصرا وجمعا فلله الحمد. فهيا معي إلى داري، أقصد إلى دارك، لتستريح من عناء السفر حتى تحين صلاة الفجر. الراحة كل الراحة في الروضة الشريفة. صدقت يا أخي، ولن أحرمك من القرب من روضة الحبيب، ولكن راحة الجسد قوة على العبادة. هيا هيا هيا معي. يا أم عبد الرحمن، هل معك ضيف؟ صاحبنا عبد الله، هل تذكرين؟ كل مسلم هو عبد الله. إنه ضيفنا في العام الماضي. تذكرته، الذي كان ولدنا عبد الرحمن يظنه أعمى لدوام إطراقه وغض بصره. فهل لديك ما نقدمه له؟ الخير كثير بحمد الله، لدينا خبز وتمر. أعدي بعض ما تيسر وأحضريه. منذ أن عدت إلى دياري والناس يتقاطرون على داري يسألونني عما حفظته عنك يا أبا عبد الرحمن. فكيف أنت والناس يلتفون من حولك؟ أصارحك أنني أشعر بشيء من الزهو والفخر. هذا هو ما أخشاه عليك منه. لحظة. الطعام، هل هذا يكفي؟ أجل يكفي. تخشى علي ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ أخشى أن تكون أحد الثلاثة الذين نزل في شأنهم حديث رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. عليه الصلاة والسلام، أدركني به لعلي أطعم. تناول طعامك وسأروي لك هذا الحديث لعلي أتعظ به قبلك. يا روضة قدسية جلت على التشبيه، يا دعوة أبدية ممن له التنزيه، يا روضة قدسية جلت على التشبيه، يا دعوة أبدية له التنزيه، يا نبحة الملتمس نور الحديث القدسي، يا نبحة الملتمس القدسي رواه عن ربي قصة وأداه للمصطفى لفظه لله معناه نور الحديث القدسي أكرم به من قبسي في نور الأحاديث القدسية. إعداد وأشعار عبد السلام أمين. إخراج محمد المساح.